حكم عمر بن بدية البصير على الأعمى، لأن البصير مات بسبب سقوط الأعمى فوقه. فصحيح هو قتل خطأ يعني، هو مات عن حمل عاقلة الأعمى بدية البصير. فكان هذا الأعمى يشتكي يعني، يقول هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟ قالوا في الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى ما، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدين. هذا نوع من قتل الخطأ يعني، أنهم لم يسقوه، لم يريدوا قتله، لكن بسبب عدم سقيه تسبب هذا في وفاته. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول لي. قال ومن صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب ديته، ولو غير صورته وخوف صبيا فجن الصبي فإنه يضمن. غير صورة تنكر يعني، لبس تنكرية وخوف صبيا فجن الصبي، قال يتحمل عليه الدية يعني. وذكر السياح من صاحب بشخص فمات فزع فتجب الدية على هذا الصائم. هذا يحصل أحيانا يا شيخ؟ أكيد. أنا نهى عن كل مرعب في النار. نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن ترويع المسلمين. يحصل هل فيما تذكرون أنتم يعني هل عرضت عليكم هذه المسألة من قبل؟ الشخص مات يعني بسبب الفزع يعني؟ ممكن أيوه. دكتور علي على فكرة أستاذ في الكرد يعني، دكتور دكتور علي الكرد، دكتور فتحي كمش معنا طبيبان، والدكتور هاني يعني ما شاء الله لا تفرع يعني، لا يفتع يعني شيء جفر. نعم دكتور علي، هل صحيح يعني؟ تخصص أنا قلب وفعلا حالك حالك نادرة، بس إذا كان عنده قلب أمراض كده في القلب ولا الحين أحسن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.